أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذا شب حريق في مكان ما، يفزع الناس عادة إلى رجال إطفاء الحريق المزودين بالسيارات وخراطيم المياه ليطفئوا هذا الحريق. وأنا اليوم أدعوك أختاه لهذا الخلق الكريم المهجور كثيرا بين النساء للأسف، أن تكوني من مطفئات الحرائق بين الناس. روى أبو داود والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، وفي رواية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أفضل العبادات، أفضل القربات إلى الله تبارك وتعالى: الصلاة، الصيام، الصدقة، الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة، في زيادة في بعض الروايات: لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. عملنا استبيان بين الأخوات لمعرفة واقعنا مع هذا الخلق إصلاح ذات البين، وركزنا على بعض المظاهر المنتشرة كحالات الطلاق وفساد ذات البين بين الناس في هذا الواقع الاستقطابي. وكانت نتائج الاستبيان تحمل في طياتها البشارة والنذير. سألنا: إذا تدخلت يوم من الأيام في مشكلة أسرية، وكانت الأخت تطلب فيها الطلاق، وشعرت أنها مظلومة، كيف تتصرفين؟ وأنا أصدت في السؤال أن احنا نقول المعنى ده، لأنه دايما هو ده المدخل الوجداني والعاطفي، ودائما أبدا بتبقى هي دي المشكلة لما أنت بتتدخلي في حاجة زي كده. الأخت قاعدة بتشكي، ويمكن بتغتاب، ويمكن بتنم، ويمكن ما ينفعش أنها تشتكي لك هذه الشكوى، لأنك مش أنت الطرف المصلح، لكن من باب الفضفضة، من باب أنها عندها ضغط نفسي شديد، فهي بتحكي حاجات كتير، والحاجات الكتير ده بتبقى فيها مصايب، بتحكي في أشياء يندى لها الجبين، ربما تخوض للأسف الشديد مسلمات مؤمنات أخوات فضليات هكذا في الظاهر، تتكلم في أسرار الفراش، تتكلم في أشياء لا ينبغي لها بحال أن تخوض فيها، والأخت قاعدة بتسمع وعادي جدا. مرت بي قصة في هذا الأسبوع، والسائلة كانت تتصور أنه الإجابة هتبقى على ما يروق لها، فبتقول: والله أختي بتشتكي من جوزها عمل فيها، والأخ ما بيتقش الله، وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل. قلت لها: أنت تعرفي كده؟ يعني أنت بتقولي بأنهي بينة؟ قالت: ما الأخت بتقول. قلت لها: الأخت دلوقتي في خصومة، أنت سمعتي من الطرفين؟ قالت: ما هو مش شرط أن أنا أسمع. قلت لها: طب دلوقتي أنت خدت الكلام على عواهنه هكذا، أليست هذه غيبة؟ أليست هذه ربما تكون مؤدية إلى إفساد ذات بين؟ أليس هذا الكلام لو عرفه سين وصاد وعين، مش ممكن الأخ ده اللي انتوا قاعدين بتتكلموا فيه وقاعدين يعني خايضين في عرضه، مش ممكن نبقى عون الشيطان عليه؟ أنا كل ده لا أبرئه، لكن افترضنا أنه هو حتى بكل الصفات دي أنا أعتبره محل دعوتي، فإزاي نخوض في هذا؟ وكنا نخوض مع الخائضين، الخوض بالباطل ده. فقلت إن هذا ليست أبدا من صفات المسلمة المؤمنة، ولا دي الأخت الورعة، ولا دي الأخت اللي بتتربى، ولا شيء من هذا القبيل. كفوا ألسنتكم، اتقوا الله في ألسنتكم، لأنه كنتوا خرابات البيوت بالشكل ده. بتتكلمي في الحاجات دي ليه؟ عليكي لما الأخت تيجي تقولك ده جوزي عمل وسوى، قولي لها طب اسألي الشيخ فلان، طب روحي للمعلمة فلانة، طب كلمي كذا، طب اتصلي على دلوقتي فضل الله موجود الناس اللي عندهم خبرات في هذا الأمر، في استشاريين اسمهم استشاريين للمشاكل الزوجية، ممكن تتصلي على أي رقم من الأرقام دي وهي تحللك المشكلة أو المتخصص يحللك المشكلة. إنما تخوضي في الأعراض ليه؟ إنما تتكلمي في الأمور دي ليه؟ إنما تبقي من مشعلات الحرائق ليه؟ هو ده الأمر. لم أصدم في الاستبيان، إنه أول ما رأيت الأخت بتقول لو فعلا حسيت إنها مظلومة أساعدها طبعا على الطلاق. أهلا، تساعديها على الطلاق؟ طب وبعد كده حضرتك اللي هتتكفلي بقى بمعاناتها بعد الطلاق؟ أو يعني الرجالة هم اللي يبقى مستبدين؟ حد قال كده؟ إحنا ما قلناش كده، ده بالعكس، الأخ الظالم ده يؤخذ على يده، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن مش الحل إنها تطلق والأولاد تشرد وتجينا الأخت بعد كده تقول إنها بتقع في ذنوب كبائر لأنها لا تجد زوج. اتق الله، أنت مش فاهمة حاجة، أنت بس بتتكلمي أحيانا من واقعك. أخت مش متجوزة تقول لها اطلقي، فيها إيه؟ أخت متطلقة تقول لها اطلقي. أحد الإخوة حكالي قصة، كان في العقد وبعدين بيقول حدث بيني وبين زوجتي شجار، وبعدين قفلت التليفون خمس دقايق، رقت قلت أكلمها، قال لي لقيتها ويتنج 45 دقيقة. بعد ما خلصت الويتنج كانت بتكلم واحدة صاحبتها، صاحبتها دي إيه؟ مطلقة بعد عقد. بعد ما خلصت معاها بيكلمها بيقول لها طب خلاص بقى يا حبيبتي ومش عارف إيه، وبيلين معاها الكلام، قالت له طلاق. طلاق ليه يا ستي؟ يهديكي يرضيكي، طلاق. هو انتوا حاسبين نفسكوا ايه؟ هو انتوا اتخذتوا بنات الله لعبه؟ هو انتوا اجيبها شمال اجيبها يمين؟ مفيش فايده يا شيخ. انتهى بها الامر انها اصرت على الطلاق واهلها وقفوا معاها واتطلقت. والاخت دي قعدت فتره طويله جدا ولا ادري، بس كان اخر عهدي بشانها انها لم تزوج. وللاسف الشديد بكلمة أخت فاضلة جدا، أخت طالبة علم، أخت بتحضر دروس مش عارف مين، أخت مقربة جدا من المعلمة فلانة. اتقوا الله، اتقوا الله في ألسنتكم يا بنات المسلمين، يا مشعلات الحرائق. واحدة تانية في الاستبيان قالت إما أن أرفع عن الأخت الظلم دون طلاق إذا كان الزوج متفهما، أو تطلق، فلا خير في زوج ظالم آجلا أو عاجلا، هتطلق. من تجارب كتير جدا شفتها أنا بقول هذه صاحبة قناعات سلبية، ربما تتكلم عن واقعها هي. مشكلتنا لما بنتكلم في المشاكل الأسرية إن كل واحد بيتكلم عن تجربته هو. هي سعيدة فتقول لها لا يا بنتي والله ما فيش أحلى من الزواج، لا يا حبيبتي تسطري وعففي نفسك واعملي وسوي، لو زوجك عمل لك وسوي، هو في راجل ما بيزعلش، هو في بيت من غير مشاكل، بس الواحدة من هنا لازم تبقى عندها خبرة وعندها فطنة، وتتكلم على واقعها الجيد. واحدة تانية لا، واقعها سيء وجوزها فيه وفيه وفيه، وبيجي بعد كده المشاكل دي انتوا متعرفوش عنها حاجة، لما تجيلي معلمة من معلمات الكبار وبعد كده تكتشف انها اصلا حياتها الزوجية ضياع، فالبنات بيروحوا يسألوها، فهي كل ما يسألوها بتتكلم بنشفان، بتدي حلول صعبة جدا، وتيجي البنت تقول المعلمة قالت لي. كل واحد بيتكلم عن تجربته. للأسف الشديد الواقع الشخصي والذاتي هو اللي بيرسم الامور دي. فعشان كده أنا بنصحك نصيحة أخيك الأكبر ومربيك ومعلمك، إياك ومثل هذه الكلمات وهذه الشخصيات خرابات البيوت، فلو سكتنا لكان خيرا لهن. صحيح انه اللي جه في الاستبيان كان يحمل معاني إيجابية رائعة، بفضل الله غالب اللي اتكلموا فعلا أخوات عاقلات، وأنا بحثك إنك تبقي على هذا الحال، أخوات متفهمات لعواقب الطلاق الخطيرة في واقع مرير. كانت النصائح الغالية إن الأخت تقول أنا ههديها، هذكرها بالله، هحاول أفهمها إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، هفكرها إنها إذا أصلحت ما بينها وبين الله سيصلح الله ما بينها وبين الناس، هأتفادى حدوث الطلاق إلا عند الضرورة القصوى، هبصرها بعواقب الوخيمة من قرار الطلاق، وإن عليها أن تستمع لمن سبق لها الطلاق. هقول لها طب كلمي الأخت فلانة اللي اتطلقت شوفي دلوقتي عايشة ازاي، هفكرها إذا كانت لها أولاد عن مصير الأولاد إذا دب هذا الشقاق. بعض الأخوات من مطفئات الحرائق قالت أتفهم موقفها وأسمع منها جيدا، ومن كلامها أحاول استنباط مواضع الخلل ومميزات زوجها وأذكرها بهذه الإيجابيات. وكم من فتاة لا تجد الزوج ولا البيت ولا السكن ولا الأطفال، وكم من زوجة يسيء إليها زوجها، وأكيد في أمثلة كتير لمن هي أقل منها في الاستقرار. هذكرها بمدى عظم قدر وحق زوجها عليها، وأنه جنتها ونارها أو نارها، وأن أبواب الجنة الثمانية تفتح لمن صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها، أن طاعة الزوج والتودد له وحسن التباعد له جهاد في سبيل الله. فإذا كان المجاهد اللي بيسيب أهله وماله وربما يتعرض للقتل في كل وقت هذا يعاني الأمرين ويتحمل ويصبر، يبقى الزوجة لازم تبقى عندها من الفطنة والمجاهدة للنفس. أذكرها أن الهدم أسهل وأسرع بكثير من البناء، و أسألها أن تعطي نفسها فرصة تجرب أشياء أخرى أستنبطها من كلامها، وأن تستعين بالله وبركعتين في جوف الليل المظلم، وأن تكون على يقين بأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فلتسأل مقلب القلوب أن يصلح لها زوجها ويصلح لها أمرها. أخت أخرى قالت ليست مشكلة كبيرة أن تكون مظلومة، فالظلم في كل مكان ولسنا دوما نستطيع الهروب منه، لهذا سأحاول أن أتأكد منها أنه لا يقع ضرر على دينها من هذه المشكلات، وأذكرها بالاحتساب وبقصر الدنيا، وأن الله يريد أن يوجه قلبها للتضرع له، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. سأحاول ألا أحثها على الانفصال أو طلب الطلاق حتى لو كان قلبي يميل لذلك وقد أتأثر بكلامها، حتى لا آخذ ذنبها وأنا غير منتبهة. أخت أخرى قالت أحاول أن أصبرها وأن أصرف تفكيرها عن هذه الأمور السلبية من الطلاق ونحو ذلك، هحاول إن احنا نعمل جلسة صلح نصلحها، و لو سقنا أحد من أهل الخير ليصلح أمر زوجها. أخت عاقلة أخرى قالت أنصحها بالصبر، ومين في أمهاتنا لم تتحمل أمثال الجبال، لولا صبر أمهات المسلمين لطلقت معظم النساء. أخبرها بتجارب الآخرين وكيف صبرنا وتحملنا فنجحنا وأنقذت السفينة من الغرق، لأن بيت جوزها أفضل مليون مرة من بيت أبوها لو تفهم. من الأخوات الفاضلات من قالت أول حاجة أبعد عنها الطلاق ده خالص حتى ولو هي عاوزة هذا الأمر، وفكرها بأن ممكن ذنب صغير، ممكن تكون مشاهدة مسلسلة سبب في هذا البلاء. أصل القاعدة إن المفروض إن الزوج طريق جنتك، وأكيد يعني مش بالساهل انك تصلي الى ذلك لازم هتلقي الامرين من بلاءات واختبارات وامتحانات من ربنا، لان طريق الجنة محفوف بالمكاره. اخت فاضلة اخرى، وانا بقول لكم النماذج دي كلها لان دول فعلا مطفئات الحرائق، لان هم دول فعلا مصلحات ذات البين، لان هو ده فعلا المطلوب من الاخت المسلمة المؤمنة التقية الورعة صاحبة الخلق الفاضل في مثل هذه المشكلات أن تتصرف. أخت قالت إجابة نموذجية حقا، قالت أقول لها تذكري حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الولود الودود العؤود التي إذا ظلمت ظلمت قالت هذه يدي أضعها في يدك لا أكتحل بغمض لا أكتحل بنوم حتى ترضى. تذكري أن الزوج هو جهاد المرأة، والرجل إذا شعر من المرأة أنه فعلا سيدها ستحل المرأة كثير من مشكلاتها. احتسب الأجر لعلك تبلغ الفردوس الأعلى في رفقة النبي، ولا بد أن تفهمي شخصية زوجك. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تفهم نبينا من عينه، هكذا لابد أن تكون المرأة المسلمة. لما جاءت إليه إحدى نسائه فقالت عائشة فظللت أرمق عين النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نصل أنا وأنت أختاه إلى هذا المسمى، كل امرأة في امرأة لزوجك، كوني عابدة كوني صالحة كوني فاضلة كوني نعمة الأخت البارة، نرزق وإياك صلاح ذات البين. وعرضت أخرى فكرة قالت فيها هقول لها طبعا انك لازم تدرسي شخصية زوجك كويس جدا، وحنصحها انها وزوجها يروحوا لاستشاري علاقات زوجية فاهم، ويسألوا شيخ يساعدهم على حل المشكلة. اختاه اطفئ الحرائق ولا تخربي بيوت المسلمين. حثنا الله تبارك وتعالى على إصلاح ذات البين في محكم تنزيله، فقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، كأنه لو الإنسان تكلم سرا، النجوى السر بين اثنين، لو همست الأخت في أذن الأخت الأخرى وهي بتصلح ذات البين ما فيش مشكلة إنها تصنع ذلك في كتمان من غير ما حد يشعر بخطواتها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والذي يصنع ذلك مخلصا مبتغيا وجه الله عز وجل فسوف يؤتيه الله الأجر العظيم عندما يلقاه، بل ربما يعجل له ذلك في الدنيا. أصلح ذات البين يصلح الله ذات بينك، أصلح بيوت المسلمين ليصلح بيتك. وقد قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كلمة البين في كلام العرب تأتي بمعنى الوصال وتأتي بمعنى الفراق، يعني تأتي بالمعنيين، زي بالضبط كده من بعض كلمات اللغة انه يأتي مثلا لفظ عسعس اقبل او ادبر، الاثنين الكلمة نقدها تماما، زي القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، ففي كلمات بتحمل المعنيين. فكلمة البين بيقصد أحيانا بها الفراق، يبقى أصلحوا ذات البين يعني أصلحوا ما يحدث من خصومات بين الناس، أصلحوا ذات البين يعني عليكم برأب الصدع لو حصل شقاق أو حصل يعني شيء من النزاع ما بين الناس، عليكم أن أنتوا تصلحوا هذا الأمر. فأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله. لو كنا أتقياء فعلا، لو أنت تقية نقية ورعة، يبقى اسعي في إصلاح ذات البين. وربنا سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مقتضى الأخوة الإصلاح بين الناس. وربنا سبحانه وتعالى قال فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، لأنه عادة النزاعات بتحصل في الميراث والوصايات ونحو ذلك، فدايما السعي في الإصلاح في مثل ذلك مطلوب جدا. وربنا قال سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقال سبحانه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقال سبحانه وتعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يخاطب الأزواج، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. دعوة الإصلاح ربنا سبحانه وتعالى جعلها هي الأصل وليس الصلاح فقط، يعني لم يطلب منا أن نكون صالحين في أنفسنا فقط، بل أن نكون صالحين مصلحين. فالله سبحانه وتعالى قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر. المفروض أنها تأتي ناس بتمسك بالكتاب، ناس بتخلي الناس أكثر تمسكا بالقرآن، المفروض ان هتيجي الآية إنا لا نضيع أجر الصالحين. الناس القرآنيين دول الناس اللي ليهم حال من أهل القرآن إنهم يكونوا كذلك، الناس العباد الذين يقيمون الصلاة. ما قالش إنا لا نضيع أجر الصالحين، قال لا، إنا لا نضيع أجر المصلحين. لا ينبغي أن تكوني صالحة فقط، بل كوني صالحة مصلحة. لو حضرتك صالحة في نفسك، إيه العلامة؟ نعرف منين ان حضرتك صالحة؟ بصلي وبصوم الحمد لله، ولبسة خمار ونقاب، وبحضر دروس وكذا، ده شيء رائع وجيد. لكن أين الأثر السلوكي؟ أين الأثر الأخلاقي؟ لما حضرتك تبقي نمامة ولا غيابة، ولا ما تبقي خائضة في الباطل، ولا ما حضرتك تبقي مفسدة ذات البين، ألاقي بعد كده أشياء يندى لها الجبين. لما بندخل في مشاكل الأسرية داخل بيوت المتسمين بالملتزمين والملتزمات يندى لها الجبين. الأخت سبابة لعانة، بتتكلم بكلام مش ممكن، إيه ده؟ تربية إيه دي؟ وحال ايه ده؟ وتقولي ايش معنى انا يعني، ما هو راخر. طب وهو راخر يعني ايه؟ ده انتوا وصمة عار بالشكل ده، وفي الاخر خالص تقولولي شريعة، وفي الاخر خالص تقولولي تمكين، وفي الاخر خالص تقولولي لما يحدث ذلك في واقع المسلمين. ما تشوفوا اللي بيحصل في بيوت المسلمين، ما تشوفوا الانتهاكات الغريبة. الأخ لسه بيحكي لي، يقول لي زوجته حدث منها شيء من كذا وكذا، وفي الآخر خالص الأخت بتنزل في مسيرات وبتعمل مش عارف إيه، وفي الآخر خالص سبابة ولعانة وتعمل كذا وكذا وكذا. إن صدق في روايته ذلك، لو ده بيحصل إيه ده بقى؟ يعني واحدة قاعدة بتقول إنها بتنصر المظلومين وهي ظالمة، أو وهي على الأقل بتقع في كبائر من الذنوب. ايه ده؟ اخلاق ايه ده؟ ايه الشيزوفرينيا اللي احنا عايشين فيها يا مسلمين يا مسلمات؟ شيزوفرينيا غريبة، انفصام. اخت ساعة الكلام بتاع قال الله قال رسول الله تلاقي لك جزاك الله خيرا، اصلح الله احوالكم، مش عارف ايه، قال شيخ الاسلام ابن تيمية، ومش عارف كذا، وانا حاصلة على اجازة كذا وعاملة كذا. ساعة بقى ما نخش في المعاملات ميح، ساعة ما نخش في المعاملات نلاقي ايه ده؟ اخلاق ايه دي؟ سلوكيات ايه دي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لو هذا هو حال بيوت المسلمين، عايزين تمكين إزاي؟ لذلك البداية أخلاقية، البداية سلوكية. عشان كده افهموا إن الله لا يغير. ليه ما تغيرناش؟ ليه ما حصلش تغيير في الواقع؟ لأننا لم نتغير في أنفسنا، لأن الأخلاق دي والسلوكيات دي اللي الناس شافتها دي هي دي اللي في الآخر خالص اللي وصلت أسوأ دعوة لعوام الناس. نسأل الله العفو والعافية. يا مسلمات، يا أخوات، يا فضليات، كنا مطفئات للحرائق. من اللطيف أن ورد حديث أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق والحاكم في مستدركه وصححه، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن، وكذا أبو يعلى الموصلي خرجه بطوله لكن ضعفه الإمام البخاري وابن حبان وشيخ الألباني. وأنا أذكره فقط من باب من يذهب إلى أن ذكر هذه الأشياء في باب الفضائل أو في باب الأخلاق الحسنة لا بأس به على ما هو معلوم في كتب مصطلح الحديث. أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال له عمر: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي؟ فقال: رجلان من أمتي جثيا أعد على ركبهم بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله للطالب: فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ قال: يا رب فليحمل من أوزاري. فهنا فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذاك اليوم يحتاج الناس إلى من يحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله للطالب: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فرفع رأسه فقال: يا ربي أرى مدائن من ذهب وقصور من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا ربي ومن يملك ثمن هذا؟ من يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: فبماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. قال الله: فخذ بيد أخيك فأدخله الجنة. فعند ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة أرشدنا إرشادات كثيرة بالحث على إصلاح ذات البين. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. يعدل بين الاثنين، إنه يدخل ويصلح ذات البين بين متخاصمين ويحكم بحكم العدل على أساس إن النفوس ما تبقاش شايلة ونصلح الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: كل سلامة عليه صدقة، كل يوم يعين الرجل في دبته، يأخذ واحد عف عربيته ويوصله ويعينه يحامله عليها أو يرفعه عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فمن جملة الكلم الطيب الإصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، قال: انظروا هذين حتى يصطلحا. قالها النبي ثلاثا، حديث صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحة: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. عايزين الكلام الذهب ده. ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من ثلاث حاجات: الصلاة، صلاح ذات البين، خلق حسن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في الإصلاح ولو بعدت المسافة وفاته شيء من الجماعة لأجل الإصلاح بين الناس. تتخيل انت كده ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما فاتته شيء من الجماعة لأجل انه كان يصلح بين حيين من احياء المسلمين. روى البخاري ان بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة. حبس يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم شكله كده يعني اتحط في موقف في مأزق مش قادر يسيبهم، فكأنه حبس هنا بالمعنى مش سجن يعني حبس، وإنما ضيق عليه في هذا الشأن مش قادر يقوم. يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. الوقت اتأخر، فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر بالناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقة حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق إلى آخر الأمر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الجماعة وذهب إلى قباء للإصلاح، وكاد أن تفوته الجماعة لأنه كان يصلح بين حيين من أحياء المسلمين، يصلح بين بني عمرو ابن عوف بقباء. كان عليه الصلاة والسلام يشير على المتخاصمين بالصلح. تروي أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب، اتنين قاعدين صوتهم عالي جدا وقاعدين بيتشاجروا، عالية أصواتهم، وإذا أحدهم يستوضع الآخر ويسترفقه، واحد بيقول له طب ما تنزل بس شوي، يعني دع لي من أصل المال، أنا صح استلفت منك 1000 جنيه بس خليهم، بس أنا مش هقدر أدفع دلوقتي إلا 700 أو 800، هون عليا، كأنه بيقول له كده يعني. والآخر يقول: والله لا أفعل، والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله؟ فين اللي بيحلف ده؟ أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فله أي ذلك أحب؟ فوعظه عليه الصلاة والسلام وقال: أين الذي يحلف بالله ألا يفعل الخير؟ فاستحي الرجل وقال: أنا. فحثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلح ورغب فيه ووعظه في رفضه أن يصلح وأن ينزل من أصل هذا المال، فحثه على إصلاح ذات البين، الدنيا ما تخشش بينكم للدرجات دي. كذلك جاء في صحيح البخاري أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، اديني فلوسي، لا مش هديك، ظروفي، وهكذا. فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده أن ضع الشطر، قال له انزل له عن نص الفلوس. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. شوف الصحابة، قولي لي بقى مين تعمل كده أصلا، ولا مين يعمل كده؟ ليه يا عم الشيخ، احنا مش جايبينك علشان خاطر تطلعنا في الآخر خالص مديونين، يعني أنا مالي، ليه نص الفلوس كتير عليها أوي، نص الفلوس كتير عليه أوي إنه يعمل كذا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال له تنازل عن النصف، فقال: لبيك، قد فعلت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قم للخصم الآخر، قم فقده، يلا قم اديله فلوسه وأصلح ذات البين. فكان عليه الصلاة والسلام يشير بالصلح دائما أبدا. ومن أعظم الصلح الصلح بين المسلمين المتقاتلين، لأن إراقة الدماء بين المسلمين من أعظم الكبائر، والتهاون في أمر الدماء خطير، ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومما يفرق الصفوف أشد التفريق هذا التقاطع بين المسلمين لحد التكفير والتقتيل ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الإصلاح دائما أبدا مطلب شرعي خطير. وكذلك فإن الإصلاح بين طالب الدية في الجراحات مما جاء في السنة، فإن أنس رضي الله عنه حدث أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، الجارية اللي شغالة عندها راحت هي ادتها بين بوكس ولا عملت فيها حاجة، طيرت لها أسنانها، الله أكبر، اعتدت عليها فكسرت ثنيتها، فطلبوا القصاص، فقال أهل الربيع: نعطيكم مالا بدلا مما فعلت الربيع، أو اعفوا عنها، وتنازلوا عن طلب القصاص، فأبوا إلا القصاص. هي كسرت لها سنها، لا السن بالسن، نكسر لها سنها يا رخي. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص لأنه كتاب الله. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ أختي تكسر بتاع، طب دي جارية، أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ وكان رجلا صالحا من أولياء الله. فقال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. أخذته عزة فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا، وتغير الموقف فجأة وعفوا عن الربيع. لما لقوا الدنيا هتتوتر وهيبقى فيها كده، قالوا طب خلاص احنا مش عايزين حاجة. وهكذا كان دأب الصالحين. شوفوا كيف كان صنيع الصحابة. الإصلاح بين الناس كانت شريعة الأنبياء. أخرج الإمام أحمد في الزهد وابن عساكر في تاريخ دمشق عن وهب بن منبه قال: كانت شريعة أيوب عليه السلام بعد التوحيد إصلاح ذات البين، وكان إذا طلب حاجة إلى الله خر ساجدا ثم طلب. كانت كده، لما يحب يطلب من ربنا يسجد الأول ومعدين يطلب. بس كانت شريعة أيوب قائمة على إيه؟ التوحيد وإصلاح ذات البين. وكذلك الشأن في المسيح عيسى بن مريم المبارك أينما كان وأينما وجد. في الحديث الذي رواه أبو يعلى وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان إماما مقسطا وحكما عدلا. الرواية دي بقى فيها زيادة، عشان كده رواية أبو يعلى: فلا يكسرن الصليب، ده في الصحيح، ويقتلن الخنزير. الزيادة فين بقى؟ ولا يصلحن ذات البين ولا يذهبن الشحناء. اللهم عجل بنزول المسيح. ولا يصلحن ذات البين ولا يذهبن الشحناء ولا يعرضن المال فلا يقبله أحد. شوفوا عهد المسيح. عشان احنا عاملين سلسلة اسمها قصة المسيح ابن مريم، وبنقول فيها معنى جعلينه شعار السلسلة: حبيبي ساكن في السماء. احلى حاجة في الموضوع ايه؟ ان سيدنا المسيح احنا ما شفناش انبياء، وختم الانبياء والمرسلين هو نبينا صلى الله عليه وسلم، اتحرمنا منه، اتحرمنا من صحبته. انما الفرصة ان سيدنا المسيح هينزل. قولي لبنتك، قولي لابنك: لو انا ما شفتش سيدنا المسيح وانتوا شفتوه اقرئوه مني السلام، وقولوا له ان انا كنت مستنياه، وكنت مستنية زمانه، وكنت مستشعرة انه بداية العز الحقيقي والتمكين الحقيقي يوم ما هيبقى المسيح في الارض. علموا اولادكم ذلك، وخلوها وصية اولادكم يقولها لاحفادكم، وهكذا. ولا ينزلن فلا يصلحن ذات البين ولا يذهبن الشحناء ولا يعرضن المال فلا يقبله احد. وكان دأب الصحابة كذلك في مسألة إصلاح ذات البين. قال أنس رضي الله عنه: من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. ولو صح هذا الأثر عن أنس فله حكم الرفع. لو صح هذا الأثر عن أنس فله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه؟ من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. كل كلمة يصلح فيها بين اثنين تبقى كأنها ثوابها عتق رقبة. وإحنا دايما نقول أعتق تعتق، أعتقي تعتقي. وفي تاريخ دمشق أن أبا الدرداء كان يحلف، وقلما كان يحلف: ما عمل آدمي عملا خير من مشي إلى الصلاة ومن خلق جائز، يعني من خلق حسن، ومن صلاح ذات البين. اللي هم أشرنا بهم نفس الثلاثة اللي وردوا في الحديث الذي أوردناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاث حاجات: الصلاة، الأخلاق الحسنة، صلاح ذات البين. ومن ما ذكر في ذلك في مسألة إصلاح ذات البين وصنيع السلف، وكان من أعظم البركة والخير على المسلمين، صنيع ابن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابني، قال: إن ابني هذا سيد، فإن الله أصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كما جاء في الصحيح أنه لما تواجه معاوية والحسن رضي الله عنهما فقال عمرو: إني لأرى كتائب لا تولى حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين. أي عم، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء فمن لي بأمور الناس؟ يعني المسلمين لما هيقتلوا بعضهم، لما يتقاتل الناس وفي الآخر خالص عشان إيه؟ قال: إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء فمن لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إلى رجلين من قريش فقال: اذهب إلى هذا الرجل فعرض عليه وقول له واطلب إليه. الكلام ده بعد وفاة سيدنا علي. قالوا: طب نعمل يعني جلسة صلح ونشوف الدنيا هيحصل فيها إيه. فبعث سيدنا معاوية رجلين إلى سيدنا الحسن، فقبل رضي الله عنه الصلح ورجع عن القتال وتنازل عن الحكم وجمعت كلمة المسلمين. وكان هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. من أهمية موضوع الصلح بين الناس والإصلاح بينهم أن نرخص في الكذب بين المتخاصمين مع شدة الوعيد الوارد في الشرع عن الكذب. المؤمن لا يكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، آية المنافق 3 إذا حدث كذب. الآيات كلها والأحاديث كلها تزلزل، ومع ذلك جاءت الشريعة لتحث على اجتماع الكلمة وتوحيد الصفوف وسلامة القلوب وتنهى عن الاختلاف والتباعد والمفارقة، وأن من أجل ذلك رخص للمصلح بين الناس أن يكذب وليس هو بآثم. ومن العجائب اللي خدت بالي منها أن غالب أحاديث الصلح بين الناس روتها نساء، يعني عائشة رضي الله عنها حديث أم كلثوم هذا، فيعني كأن في هذا يعني إشارة للأخوات: أصلحن ذات البين ولا تكن من موقدات الحرائق. في حديث أم كلثوم بنت عقبة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وزاد مسلم: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في 3: الحرب، والحرب خدعة، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها برضو. يعني الاثنين يعني هو في زيك ده، انت الأسد، هو مش أسد ولا حاجة يعني، بس مش مشكلة، أسد طبعا، 7 السباع طبعا كده يعني، مفيش مشكلة يعني، هنا ينفع تكذب يعني. وهو برضو احنا بنقول له برضو بنغششه كلمتين يعرف يقولهم يعني، الله المستعان. وفي حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها الذي رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل الكذب إلا في 3: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. ولو هو بيكذب يعني مشيها له يعني، عشان بعض الأخوات لما بتقعد تقفل تقول له ده كذب، أنا عارفة أن الكذب ده يجوز في مثل هذه، فلازم بقى يحلف لك بالله أنه ما بيكذبش، هو بيكذب وخلاص عديها مشيها يعني. من أوجه ذلك أن يخبر الإنسان بلا علم من خير. بعض العلماء بيقولك طب يعني تكذبي وعشان تصلحي ذات البين كذب كده صريح؟ البعض بيقول لا، شوفي الكلام الإيجابي يقعد تكلمي بيه اللي انت عارفاه: والله العظيم ده راجل طيب، وما سمعناش إلا دايما انه كان بيثني عليك الخير، والله زوجي بيقول انه بيقول عليك ان انت كذا وكذا وكذا، فعلا قال الكلام ده بس من 20 سنة، مش مشكلة يعني، بس قاله خلاص يبقى ينفع نمشيه، نقول الكلمتين دول، لان كده انا ما بكذبش، انا فعلا بقول الرواية، اللي بيقوله دلوقتي ممكن يكون حاجة تانية بس عشان اصلح ذات البين. واسكت عما سمعت من شر وكأني ما سمعتوش خالص، ولا انقله ولا ابلغه. فذهب الطائفة من العلماء الى جواز الكذب لقصد الاصلاح، لكن الاحوط ان يكون بالتورية والتعريض. بالتورية والتعريض، الكلام الايه؟ الكلام العام. ده لا طبعا، ما هو في راجل اصلا ما يبانش ده، هو صدقيني كده، هو في راجل اللي يستغنى عن مراته ده، هو بيقول عليك احسن كلام اكيد يعني كده، كلام عام شوي. ان اضطرت الى ان تقول حكايات بقى كاذبه ليست حقيقيه، بعض اهل العلم يرخص في ذلك، والبعض بيقول لا ما توصلش للكذب الصريح، يعني بيقول انه يرخص في ذلك تعريضا، بالتعريض، وهذا هو الأحوط في الباب، لكن لو اضطررنا البيت هيخرب هيخرب، يبقى لازم بقى نقول اي قصه كده يعني تؤلف ذات البين شويه. لا، بالطريقه دي تبين لنا ان الاصلاح له اهميه كبرى، وان هذا الخلق من الاخلاق التي ينبغي ان تتحلى بها الاخت المسلمه، لنستأصل داء النزاع الذي استفحل في واقعنا، ولنحقن الدماء التي تراق الآن. هل تتخيلي أن هذا الإصلاح بين الناس جعلت الشريعة للمصلح حقا من الزكاة؟ فين ده؟ جعلت الشريعة للمصلح حقا من الزكاة أو من بيت المال لأداء ما تحمله من الديون بسبب الإصلاح. فهذا معنى من معاني والغارمين. الغارم قالوا من تحملوا الديات لأجل الإصلاح بين الناس، من تحملوا عن الناس بعض الديون فغرم، عايز يصلح بين ده وده، ودي قاعدة تقول والله لازم يجيب لي كذا، ولو ما جاب ليش مش دخل له بيت. فالرجل عايز يصلح الموضوع، فبقى أصرح راح قال لها شفت يا ستي اهو جاب لك اللي انت عايزه، وراح رايح جايب لها الكذا ده وخلصت الموضوع. فتحمل مالا، وممكن يكون يا عيني راح اشتراه وعملت له مشكلة في اقتصادياته فغرم لأجل ذلك، استلف علشان يصلح ذات البين. فقال أهل العلم يدفع له من مال الزكاة لأجل إصلاحه بين الناس. الإصلاح عبادة جليلة، خلق جميل يحبه الله ورسوله، هو خير، فالصلح خير. الإصلاح يؤدي إلى تماسك هذه الأمة، يصلح المجتمع، تأتلف به القلوب، تجتمع به الكلمة، ينبذ به الخلاف. الإصلاح عنوان الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. والمرأة التي لا تقبل الصلح ولا تسعى فيه امرأة قاسية القلب، فاسدة الباطن، خبيثة النية، سيئة الخلق، هي إلى الشر أقرب وعن الخير أبعد. إنما أهل الإصلاح هم أحسن الناس قلوبا وأطهرها، أنفسهم طواقة للخير، يحبون الخير للناس. وطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وأي شر أعظم؟ أن يكون الإنسان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. عايزين نصلح بين الأفراد والجماعات. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم راح يصلح بين أهل قباء لما اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، وقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. دايما نصلح، دايما في الواقع الاستقطابي ده، بدل ما تقولي بس هما صراحة سين دول غلطوا، لا بس صد دول خانوا، بس اللام دول طلعوا مداهنين ومتلونين، بس مش عارف. ما تسكتي بالله، اسكتي ولا تخوضي فيما ليس لك به سلطان. مش كلمتك اللي هتغير واقع المسلمين، يا إما تقولي خير فتغنمين، يا إما تسكتي فتسلمين. إنما اللي حاصل دلوقتي، لا طبعا لازم يكون لينا رأي في الواقع اللي مش عارف إيه، مش بلدنا كلنا، أيوة جميل، بس حضرتك بتعملي إيه بقى؟ بتؤججي نارا مش بتطفئي حريقا. بتؤججي نارا بايه؟ لا ما هم دول كلهم كذا. طب حضرتك ممكن تقولي لي كده السيناريوهات المتوقعه اللي انت عايزه توصلي لها، نقتل كم واحد وترق كم من دماء المسلمين وندخل مين السجن ونحط مين كذا، هنشيل كل حاجه بالواقع اللي انت عايزاه، ايه رايك؟ لا انا مش قصدي كده، انا قصدي ان الناس دي تتوب. طب وش معنى حضرتك لازم تكون رؤيتك اللي صح ورؤيه غيرك اللي غلط؟ هو لازم يبقى الناس كلها على طريقة واحدة وعلى اللي أنا شايفاه؟ اتربينا على عبودية الهوى، اللي يجي في مزاجي ورأيي فوق رأي الناس كلهم. اتربت في بيتها كده فبقت تعمل كده في كل مكان، مع زوجها بتعمل كده، في المجتمعات اللي هي فيها كده رأيها هو اللي لازم يمشي. وعشان كده بقى من مهلكات هذا الزمان اعجاب كل ذي رأي برأيه. وما ايه المطلوب؟ استدفع النزاع ده بإصلاح نفسي، وإن أنا أقفل الأبواب لما فلانة قاعدة شفتيها بعت على الفيس، شفتي الدون الخاين العميل، أو شفتوا المكفراتية المفجراتية اللي عم يعملوا مش عارف ايه، شفتي شفتي شفتي. بدل ما تعملي الكلام ده بتاع شفتي وشافوا، ممكن تقولي كلمة خير تصلح ذات البين. نقول للأطراف دي كلها ما تتقوا الله في ألسنتكم وتخلونا نقف على كلمة سواء، كلمة سواء نجمع بها الكلم، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، نوحد كلمتنا على لا إله إلا الله، نوحد هذه الكلمة على خلق حسن نجتمع عليه، نكف عن غيبة ونميمة وخوض في الباطل وإفساد ذات بين، نتقي الله. البلد بتخرب والأمة بتنهار، وللأسف بأيديكم، بأيديكم، بأيدي المؤمنين والمؤمنات. فاعتبروا يا أولي الأبصار، كفي ولو خط في مثل ذلك وكنت سبب تأجيج نار، والله لا أدري كيف ستصنعين يوم تلقين الله عز وجل وفي رقبتك دماء، وفي رقبتك فساد هذه البلاد وأحوال العباد. اتق الله ولا تخوضي في مثل هذه المعتركات إلا بخير فتغنمين، وإلا أن تصمتي أو تتكلمين بخير. أصلحي ذات البين، هذه ميادين إصلاح ذات البين في الأفراد والجماعات، أصلحي ذات البين في الأزواج والزوجات. قصة جميلة أوي، النبي صلى الله عليه وسلم جه بيت السيدة فاطمة فلم يجد عليا في البيت. بصوا بقى، خدي بالك، خدي بالك عشان تشوفي فقه الإصلاح. النبي قال لها إيه بقى؟ أنت لو في الموقف ده دخلتي يا أيتها الأم أو يا أيتها الأخت، دخلتي بيت أختك لقيتي في توتر، أنت أيتها الأم دخلتي البيت لقيتي بنتك شكلها كده في حاجة، النبي دخل البيت ما قالهاش بقى أنت عاملة خناقة ولا إيه؟ في حاجة بينكم؟ الدنيا لسه متوترة. بص قال لها إيه بقى؟ قال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. كان بينام نومة القيلولة دي قبل الظهر بشوية وساعات بعد الظهر، ها، فما نامش النهاردة ومش موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انظر أين هو. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وراح قال لحد من الصحابة دوروا لي على علي، علي أين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. سيدنا علي لما عنده مشكلة زوجية عمل إيه؟ يا سلام يا أزواج المسلمين لو تعملوا كده، تنصحي أنت ابنك يا أيتها الأم لما يبني مراتك تبقى بينك وبينها حاجة، بدل ما يبني تروح تنزل لك أي حتة ولا الشيطان يستبد بيك وممكن تقع فيه كذا، يبني ادخل المسجد وصلي لك ركعتين وإن شاء الله ربنا هيصلح الحال. سيدنا علي عمل إيه؟ خد بعضه وقعد في الجامع، نام في الجامع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه، نايم وكمان ايه يعني تعرى شقه الاعلى واصابه تراب، وبقى كمان عليه تراب من نومته في المسجد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، بص التلطف والحنية، يمسحه عنه ويقول قم يا ابا تراب، قم ابا تراب، قم ابا تراب. صلح الامور كلها من غير ما يخوض في المسألة، ومن غير يقول انت زعلان منها ليه والموضوع فيه ايه، راح تعامل معه بلطف وكأنه كده خده من إيده ودى بيته وانتهت المسألة بكلمات التلطف. الشاهد فيها إيه بقى؟ إنه لما قال لسيدة فاطمة ما قال لهاش إيه؟ علي فين؟ ولا قال لها جوزك فين؟ إنما قال لها أين ابن عمك؟ أنت نسيت إنه ابن عمك ولا إيه؟ أين ابن عمك؟ فاختار أحسن الكلم في الصلح وتلطف في العبارة ليستعطفها بذكر القرابة. وانت وانت بتصلحي ذات البين ما تجي تقول لك جوزي ظالم كذا وكذا، فتقول لها ده ابو عيالك، ده برضه ابو فلان، ده برضه كذا، انت ناسيه برضه ولا ايه؟ ولو في اي شيء يا شيخه انت هتعمليهم، ما بلاش، ما هو كان حبيبي وقره عيني، ده احنا طول عمرنا شايفين ان انتوا اهنأ زوجين، ما تخليش الشيطان بس يخش بينك ولا حاجه، ده بس سحابه صيف، وما كل الناس كده، يا ستي نزوه، يا ستي مس شيطان، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. خلصت. هو كده احنا معلمين الاخوات ومعلمين الاخوه لما يحصل حاجه بينهم كده تقول له اكتب رساله وذكر بها زوجتك، ابعتها لها وهي مغضبة، أو العكس تبعتي له رسالة تقول له إيه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني بتقول له إيه ما تخليش الشيطان يخش بينه، بس خلاص، إن الشيطان ينزغ بينكم، بس خلاص، تفكر، لأن الواحد ساعة ما هو مغضب مش حاسس أن الشيطان هو اللي مستبد به. ولما سكت عن موسى الغضب، قلنا كده فلا تغضبي. فتذكري هذا المعنى جيدا. الصلح بين الزوجين من أعظم أنواع الصلح، لذلك الله تبارك وتعالى وضع في كتابه منهجا لذلك، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالصلح خير كما بينا، والصلح بين الناس، لأن خراب البيوت ده الشيطان يلبس التاج لمن يفرق بين المرء وزوجه. خراب البيوت ده هو اللي بيحدث بعد ذلك أعظم الإشكاليات في الواقع. من الأمور كذلك ومن الميادين، احنا قلنا كده ميادين التنازع وميادين الإصلاح، الإصلاح ذات البين، فقلنا لو كان بين زوجين أو كان بين طائفتين أو بين متدينين زي قصة كعب بن مالك اللي قلناها أيضا، وده حصل بكثرة في قطيعة الأرحام، إنه تيجي أسئلة كتير وسألنا في الاستبيان كده، لو أنت أمك بينها مشكلة مع خالتك بتكلمي خالتك، لو انت والدك عامل مشكله مع عمك بتكلمي عمك، ما هي المشكله قد كده، ولو انت اتكلمتي تقول لي ماما هتعمل لي مشكله ضخمه، ولو انا اتكلمت ابويا هيطردني من البيت. ده الحاجات دي عندهم يعني خط احمر. نعمل ايه؟ تعالي شوفي القصه دي الاول. حدثت عائشه رضي الله عنها ان عبد الله بن الزبير، ده يقرب لها ايه بقى؟ عبد الله بن الزبير ابن اختها، ابن اختها عبد الله بن الزبير خالته السيدة عائشة، الزبير كان متزوج من أسماء. فأن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. السيدة عائشة اشترت حاجة أو باعت حاجة، فسيدنا عبد الله بن الزبير قال: والله عائشة لو ما بطلتش اللي بتعمله ده أنا هحجر عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا نعم. وصل لها الخبر، قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. دخل الشيطان. فبعد شوية سيدنا عبد الله استشفع، عاد لصوابه، خالته وأم المؤمنين، فطالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الله ابن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة. اعملوا حركة كده وخش عليها بص إيديها ونعد الموضوع، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. ما ينفعش أنها تقول طول عمري ما هكلمه. فأقبل به المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن مشتملين بأرضيتهما، غموه كده مخبيينه يعني، حتى استأذن على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قالت أمنا عائشة: ادخلوا. قالوا كلنا، هما اللي بيتكلم دلوقتي للتانيين وهو في وسطهم، قالوا كلنا عشان تأذن، أدب الاستئذان. قالت: نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، يعني هم كانوا يخشوا البيت السيدة عائشة بينها وبينهم ستارة كده، ها؟ فلما دخلوا البيت وبيكلموا السيدة عائشة من وراء الحجاب: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. فلما دخلوا البيت راح ابن الزبير بقى دخلته، راح دخل عليها. فلما دخل، القصة روعة، الحديث في صحيح البخاري، فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة، راح دخل حضن خالته، وطفق يناشدها ويبكي، راح حضنها وراح قعد يعيط. وطفق المسور عبد الرحمن، حسوا بقى بالموقف الدرامي ده، الموقف العاطفي الشديد ده، وطفق المسور عبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته. طب خلاص بقى معلش الشيطان دخل بينكم، معلش هو غلطان ومعترف بغلطته. وقبلت منه ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. الشاهد الشيطان بيدخل، والصحابيات وأمهات المؤمنين كنا غير معصومات، بس اللي بيرجع للحق بسرعة، اللي يفيق إلى الخير بسرعة، هو ده إنه في الآخر خالص هي تابت عن ذلك وعن نذرها مثل هذا، وإن الدنيا ما تدخلش أبدا بيننا. أيضا من ما ذكر في ميادين الإصلاح أن نصلح بين الطوائف. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري كذلك: لو أتيت عبد الله ابن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه. خدتوا بالكم الدنيا هتولع ازاي؟ ده جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: تعالى نروح عند عبد الله بن ابي، عبد الله بن ابي بن سلول، ها، راس المنافقين. فالنبي خد بعضه وراح له، فاول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ايه ده، ايه الريحه اللي عامله دي؟ حمار اللي انت راكبه ده كذا وكذا، وهم ماشيين في ارض كلها كانت موحله، ارض سبخه. فالراجل لما قال الكلمتين دول واحد غضب للنبي، قال له: ده الحمار بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أطيب منك ومن عشرة زيك. فغضب لعبد الله رجل، فالتاني رخر أو أمل واحد فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، عركة. فبلغنا أنها أنزلت حينئذ: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أيضا في مسائل الدماء والأموال والنزاعات والخصومات، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. واحد اشترى من واحد بيت، وهو في البيت بيحفر كده، ها، بص لقى ايه، كنز، لقى صندوق في ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتغي منك الذهب. إيه الأمانة دي؟ قال له: تفضل الذهب اهو. بالله فين ده؟ ده كانت تبقى خلاص أحمدك يا رب، أبنا على وش الدنيا، أنا مالي، أنا اشتريت البيت وخلاص وطلعت لي فيه دي. إنما قال له: أنا اشتريت منك البيت وما كنتش مشتري منك ذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض بما فيها. إيه الأمانة دي؟ التاني قال له: لا يا عم، أنا اديتك الحاجة كلها ومش عايز منك شيء. قال: فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدق. قال له: خلاص، عشان نخلص الموضوع ده يبقى خلاص ابنك يتجوز بنتك وتبقى الجرة بتاعت الذهب دي ليكوا انتوا الاثنين. فقه الإصلاح أخيرا: كيف تصلحي وتكوني من مطفئات الحرائق يا أختا؟ أولا، ابن القيم رحمه الله قال: الصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه وتعالى ثم رضا الخصمين، هذا أعضل الصلح، إن أنا أصلح بحيث إن الاتنين يطلعوا راضين، وقبل ده كله نرضي ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إيه المطلوب منك؟ واحد، أن تبتغي بذلك وجه الله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى أول حاجة استحضري النية الصالحة، إن كفاية إن إصلاح ذات البين ده أعظم من الصلاة والصيام والصدقة والأمر معروف النهي عن المنكر كما قلنا في أول الدرس. اتنين، لازم تبقى عندك حكمة وإنت بتتعاملي في الأمور دي، لأن أحيانا تكون أمور حساسة جدا، وتكون مسائل لما تكوني ما عندكيش خبرة ممكن تخوضي في أمور فأنت تولعي الدنيا وتوقدي الحرائق وإنت داخلة تصلحي. يا ما ناس يخشوا كده يقولوا بس احنا والله كنا عايزين مقصد خير، ويخشوا يولعوا الدنيا. انت رايحة علشان خاطر تهدي النفوس، فتقعد معاكي الاخت تقولك طب انت عارفة ايه اللي حصل؟ فتقول لها بس انا مش جاي عشان حاجة كده. ايه رأيك بقى انه قال عليك وعلى جوزك وعلى مش عارف مين وعلى مين هو عمل كده؟ طب بس تولع الدنيا، تروح لرايحة لجوزها ده اللي تقول عليه صاحبك اللي كان كذا كذا، ده اصلا كذا وكذا وكذا، تلاقي الدنيا ولعت. انت سمعت غيبة ونميمة وانت مش دارية. يا سامعات الغيبة ويا خائضات في الباطل، احذرن سقر لا تبقي ولا تذر. فلازم يبقى عندك حكمة، رقم اثنين في التعامل في الامور. ثلاثة، استعيني على انجاح الحوائج بالكتمان. عشان كده ايه، لا خير في كثير من نجواهم، قلنا ان الامور دي تبقى سر وتسمعي وما تقوليش. يعني انت رايح عند فلان قاعدة تقولك ده هو وهو وهو، اسمعي ونفضي الكلام كله ولا كأنها قالت حاجة. انت رايحة بهدف واحد، تروح داخلة بس مش انت كده كده ماشي، انت معاك حق ما قلناش حاجة، بس خلينا نفكر بشكل موضوعي زي ما قلتلك في اول الدرس كده. فكري في عواقب الطلاق هتبقى ايه، فكري في الولاد، فكري في كذا، وتديها تجارب وتديها استشارات وتقولي لها على عدة افكار، بحيث انها تبتدي القناعات السلبية اللي عندها تبتدي تزول. التكتم، ولا تنشري كلمة بعد كده، ولا تروحي تقولي لجوزك، ولا تروحي تقولي للمعلمة، ولا تروحي تقولي للأخت الكبيرة، ولا تروحي تقولي للبني أدمة اللي هي قالته عن جوزها. لأن ساعات تطلع أخوات برضو تبقى نساء دايما يعني لسانهم على طول يعني بيفلت، فتلاقيها مش قادرة تسكت، تروح قاعدة كده. قالوا لا تأمنن امرأة على سر وإن قالت نزلت من السماء. الشاعر قال كده، مش حديث يعني مشهور. أجيب لكم الدليل من القرآن؟ طب والله الدليل من القرآن. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به. وإذ أسر النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده سر، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به. المهم يعني، فبالتالي لو كان الأمر كذلك، لو كانت متكتمة يبقى لازم تبقى ده الحال، إنما ما تبقاش بقى عايزة تقول إيه، مثلا سمعت الكلام فتطلع تقول هو صراحة بتقول كلام صعب قوي، يعني هي ما قالتش الكلام بس وصفت الكلام، فالناس بقى تعطول يبقى فيه ايه ممكن يكون ايه اللي حصل، تلاقي ده عامل مصيبة. ما رجالة اليومين دول بيعملوا بلاوي. هي ما طلعتش قالت حاجة، بس قالت والله بس صراحة الاخت بتقول كلام ما يتقالش يعني، بس يلا هنعمل ايه، اهو الكلام ده ما ينفعش، تسكت ولا تسمع شيئا. اربعة، ان يذكر كل واحد من المتخاصمين وقوفه بين يدي الله. فعليها ان تذكر الناس بالوقوف بين يدي الله، نذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ونذكرهم ايضا بحق كل على الاخر. ان كان اخا في الله يذكر بحقوق الاخوة، ان كانت زوجة تذكر بحقوق الزوجية، وهكذا. خمسة، نتجنب الاهواء الشخصية والمنافع الدنيوية، لأنه أول ما بيدخل حظ النفس بتفسد الأحوال. ستة، نلزم العدل والتقوى في الصلح، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. يبقى إيه، ما بتبقيش أنت علشان أنت مثلا يعني عارفة أن النساء والله غلابة وفعلا ومكسورة الجناح وبتاع، فتيجي فتقولي إيه ما هو أصلها غلبانة، طب ما هديها هتعيش ازاي، لا لا لا لا، المفروض يديها فلوس اكتر من كده، لا المفروض يعمل لها كذا، بس ده مش عدل، مش ده مقتضى عدل، انت عارف ان ده مش عدل. فما ينفعش ان انت تحكم لها بعاطفة، هنا لازم التقوى والعدل في الاصلاح حال الخصومات. سبعة، الحذر كل الحذر من فشو الاحاديث وتسرب الاخبار والتشويش على الناس، الحذر من مثل ذلك أشد الحذر في وقت الإصلاح. 8. اختيار الأوقات المناسبة للصلح بين المتخاصمين. الدنيا تلاقوها في وقت من الأوقات كده متأججة جدا، استنى انت لغاية ما الدنيا تهدى شوية، هي دلوقتي بطلبة الطلاق وهتطلق، يعني هتطلق، ولو ما تطلقش دلوقتي هتبقى جنازة وهيحصل الدنيا مولعة كده. طب ماشي، تسبيها شوية بس كده لغاية ما تهدى، طب قولي لها بس نقعد يومين ونتفق، خلاص ماشي نقعد القعدة بس كمان يومين ثلاثة، ولغاية ما النفوس تهدأ شوية وتبتدي بس ايه التوتر ده يخف شيئا ما، ونبتدي نذكر الطرفين بالله. وهو ده اللي بيحصل. أما ليه الشرع جعل الطلاق الرجعي المرأة ما تخرجش من بيتها في العدة؟ ليه الشرع عمل كده؟ ده ايه بقى؟ ده من الاحكام الغائبة عن النساء، انها زوجة وهي في عدتها، زوجة حكما، يعني لو مات عنها، لو مات عنها ترث منه، لو هي في عدة الطلاق الرجعي اللي هي مطلقة طلاق اول او ثاني، تعرف ان الحكم بقى انها تتزين وتلبس كما تلبس النساء لازواجهن، تبقى قاعدة بكامل زينتها. الشرع بيقول كده، انها تبقى عادي جدا، يعني ما تلبس حجابها وهي في الطلاق الرجعي، لا طبعا، تبقى قاعدة بشعرها كمان مفيش مشكلة، وقاعدة كمان بملابس البيت، وممكن كمان بملابس الزوجية. ليه ده كله؟ عادي، ما هو ما زال زوج، لانه مجرد انه لو نظر اليها فاستلطفها، استلطفته، خلصت الدنيا، افتكروا ما بينهم من ود ومن خير، خلاص الحال تبقى كذلك. الشرع بيعمل كده عشان ايه؟ ليصلح ذات البين بين الناس. فهذا من الاحكام الغائبة عن النساء في اوقات العدة، لا تخرج من بيتها، ما تتغضبش في بيت ابوها، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. ما تخرجش من بيتها، وهو كمان ممكن يبقى قاعد في أوضة لوحده، ممكن يبقى كذا داخل خارج، مش عارف بيدفع لها، جايب لها الغداء، جايب لها كذا. فالمهم هيحصل اشتباك، ايام ما كان بقى الاشتباك ده هيحصل اي نوع من التواصل، فلو حدث قالت له مش عارف ايه، هو لا برضو يهون عليك، الدنيا خلصت تمام كده، يبقى ده اللي احنا عايزينه. انما بقى لو هما متنافرين وقعدوا فترة العدة دي كلها بالشكل ده، لا خلاص مش ممكن، الحياة مش هتستمر، هو خلاص مش طايقها وهي فعلا مش طايقها، والدنيا مش هتنفع، ولا بقى نافع بقى انه هي كانت مراته وكانت حبيبته وكانت كذا وكانت قرة عينه في يوم الايام، خلاص وصلوا الى المرحلة دي. فلو قعدوا فترة قرابة مثلا شهرين ونص، لو احنا بنتكلم في ثلاثة قروء ممكن تصل الى ذلك، ممكن اقل وممكن اكتر، فبنتكلم في فترة مش قليلة، فشهرين، شهرين ونص، ثلاث شهور وهم مفيش خالص، يبقى خلاص، يبقى فعلا مفيش خير بينهم، وهيبقى الطلاق بالتالي بقناعة تامة. فترة طويلة الشرع حطها للإصلاح لذلك. اختيار الوقت المناسب للصلح بين المتخاصمين، 8-9، أن يكون الصلح مبنيا على علم شرعي. لما نتكلم نتكلم بعلم، نقول الشرع بيقول كذا، الآداب الشرعية كذا، الأخلاق بتحث على كذا، الأمور دي ربنا سبحانه وتعالى يصلح بين الناس، حثنا على هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا، نحط أسس علمية، ما نتكلمش بقى إيه بكلام أصله العادات والتقاليد والأعراف اللي ممكن يكون فيها مخالفات شرعية. 10، استحباب الرفق في الصلح، إنه إيه؟ يبقى دايماً في عبارات فيها لين ورفق، ونترك المعاتبة لتبقى المودة. 11، يبدأ عادة بالجلسات الفردية بين المتخاصمين لتلين القلوب إلى أن تكون الجلسات العامة، يعني مفيش إحنا نجيب الطرف ده ونجيب الطرف ده، نقعد مع الزوجة شوية وبعدين نروح نقعد مع الزوج شوية، ونحاول الرجالة بيكلمه الرجالة والنساء بتكلم النساء، دي الأخت مكلمة الأخت دي، والأخ بيكلم اللي هما الاثنين أزواج بيكلموا برضو الزوجين بالطريقة دي، وبعد كده الأمور لسه في شقاق ولسه في فجوة، نبتدي نعمل جلسة أكبر، ونبتدي ندخل أهل الخير وأهل العدل الذين يستطيعون أن يصلحوا ذات البين. ولازم حتى في اختيار الشيخ، لأن بعض المشايخ ممكن يكون ملوش خبرة في إصلاح ذات البين، فأنت رحت رايح قايل أنا هسأل الشيخ فلان، فالشيخ ملوش في القصة دي، فسمع كلمتين قالك يا ابني طلقها على طول من أول كذا، الشيخ دي قالت لي كذا، خد يا حبيبي، يعني مفيش في كده، في مشايخ بالآخر جيب من الآخر يا ابني، أنا مش إحنا مش هنقعد نوجع دماغنا بمشاكل الحريم، في كده. وفي حد تاني ممكن يحكم لك حكم خاطئ في المسألة، ونفس الكلام كتير ده بيحصل، الأخت تقول أنا سألت الشيخ فلان، الشيخ فلان قال لها خدي كل اللي عنده وطلعي عينيه واعملي كذا، يا بنتي ده في ده ايه ده، وسمع من حد وحكم وأجار في الحكم والدنيا اتخربت. بيحصل والله، بيحصل كتير مش قليل، لأنه للأسف الشديد إذا كان سيدنا داود، ها، وظن داود أنما فتناه، إن أخي لو دخلت له الأخت وقالت له، أو حصل العكس، الأخ قال له أنا اتجوزت واحدة والله العظيم لا يمكن أن يكون تاء التأنيس ولا نون النسوة أصلا تمت إليها بصلة، دي اصلا راجل متحرك، دي كل شيء في الدنيا كذا. ليه يا ابني كده؟ او والله العظيم يا شيخ مطلعني قالت لي كذا وعملت فيا كذا وحطت كذا. لا يا ابني طلع عينيها، لا يا حبيبي كذا. هو دخله بايه؟ بمبدا المظلوميه. بيحصل العكس بقى كتير، يا شيخ والله العظيم كسر جناحي وعامل ومسوي وحط فيا وبتاع، فيروح او انت يتقال لك الكلمتين دول، لا والله العظيم خدي حقك، ده انت الرجاله دي دون دول كذا. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ده اللي بيحصل، وبالتالي البيوت بتخرب. لا احنا مش عايزين كده. قال له ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجك. ما هو ده يا شيخ، مش عايز يديني فلوس واخد ذهبي وخد حاجتي وعمل وسوى. لا والله العظيم ده راجل جائر وظالم وظلمك كتر. ما هو الايام دي كلها ظلم في ظلم. صح بقى، وراح مدي الحكم. والعكس هو يقول ده صح، ما هما النساء كلهم فرعين النهارده مش عارف عاملين ايه. غلط. ما ينفعش انه ندخل حد من انما حد عنده خبره. عشان كده قلنا فكره المستشارين اللي ليهم الان الاستشارات الزوجيه دي، في ناس خبراء في الاستشارات الزوجيه، ممكن ابتدي اعرف اتواصل مع حد منهم واعرف فلان او فلان، ومكاتب موجوده الان لهذا الغرض، او الشيوخ المعروفين او الدعاة المعروفين بهذا السمت وهذا الامر. لان يعني في بعض المشايخ علميين بحت، هو مالوش في القصة دي، هو شيخ ما يعني ما بيفارقش الكتاب وهو كذا. وفي داعية بحت، هو بتاع يتكلم في التوبة، يتكلم في حث الناس على الطاعات كذا، لكن مالوش خبرة في التعامل في الحياة الزوجية دي، ما عندوش خبرة في الكلام ده. فبالتالي مش عايزين نحمل الناس ما لا تطيق في ذلك، وإنما نختار الأوفق لأداء هذه المهمة. أخيرا الدعاء، الدعاء بأن يجعل الله التوفيق حليفك يا مطفئة للحريق، يا مطفئات الحرائق، إن المكارم كلها لو حصلت رجعت جملتها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل وعلا والصلح في إصلاح ذات البين. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.